نشرت وسائل الإعلام الأجنبية أخبار النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون في الفترة ما بين يومي 13 و20 من الشهر الحالي. وكالة الأنباء اللاوسية ووكالة كيودو اليابانية والموقع الإنترنتي الروسي يركوتسكو بلوغ سبوت نقطة لو وجريدة تاكونغ باو وتلفزيون فونغوان الفضائية في هونغ كونغ بيشين وشبكتا فانشو وتونغبي في هذا البلد والموقع الإنترنتي أخبار التوجيهات الميدانية للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لتراث الجيمسونجية الجيمزونجية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لتراث فكرة جوتسي. حملت خبرا مفاده أن المارشال المحترم قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع بيونغ يانغ لتحويل الحبوب الذي أعيد بناؤه على نحو رائع بما يتلائم مع متطلبات عصر اقتصاد المعرفة ومظهر الدولة الاشتراكية المتمتنة. هذا ونقلت إذاعة الصوت أمريكا وويب سايت الإنترنتي جوجل نيوز والموقع الإنترنتي الروسي إيركوتسكو بلوغ سبوت نقطة رو خبر قيام المارشال المحترم بالتوجيهات الميدانية لجمعية الدفاع الوطني والصحيفة النيبالية أرفن والمواقع الإنترنتية لجمعية الصحفيين النيبالية لتراث فكرة جوتسي والسياسة سنغون وجمعية الصداقة النيبالية الكورية وكذلك المواقع الإنترنتية الألمانية والنيجيرية أيضا خبر توجيهاته الميدانية لمصنع ريوغيونغ لكيمتشي المبني جديدا. حمل الموقع الإنترنتي لفرع بولونيا لجمعية الصداقة مع كوريا خبر تفرجه على الأرض الفني العام: نحن الأكثر سعادة في الدنيا من أداء التلاميذ الناشئين للاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية وتفقده الإرشادية لمصنع ليونغ أكسان للصابون على قيد بنائه ومخيم من يونغدي لرابطة الناشئين الذي أعيد بناؤه حديثا. أبرزت الوسائل الإعلامية صور المارشال المحترم.